ولما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وكان حينها في بني سعد، حصل أمر عجيب، إذ جاء جبريل وميكائيل عليهما السلام وعليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه، وشق جبرائيل صدره الشريف، واستخرج قلبه فشقه، وأخرج منه علقة سوداء فطرحها، ثم غسله بثلج حتى أنقاه والتأم كما كان. قال الإمام السبكي: وتلك العلقة خلقت في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان، فبإزالتها من قلبه صلى الله عليه وسلم لم يبق فيه محل قابل لإلقاء الشيطان. علمت حليمة السعدية بشق صدره، خافت أن يكون ذلك حدثا يؤول إلى شيء يصاب به، فأعادته إلى آمنة أمه سالما، وفي قلبها الحزن والأسى لفراقه. وبلغ عليه الصلاة والسلام 6 سنين، فخرجت به أمه ومعها أم أيمن المدعوة ببركة إلى المدينة الشريفة تزور به أخواله من بني النجار، فأقامت به عندهم شهرا ثم رجعت، فمرضت في الطريق فماتت السيدة آمنة وهي في طريقها إلى مكة، ودفنت بالأبواء، وهو موضع معروف بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. رجعت به أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة، فكفله إلى أن صار عمره 8 سنين، وكان عبد المطلب يحب النبي حبا شديدا، وقبيل موته ضمه إلى عمه أبي طالب وأكد الوصية به، فتعلق به أبو طالب وأحبه، حتى إنه كان إذا أراد أن يعشي أولاده يقول لهم: مكانكم حتى يأتي ابني محمد. وكان أبو طالب فقيرا فأسرى، وكثر ماله ببركة كفالته لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ من العمر 12 سنة رحل عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في ركب إلى الشام في تجارة، فسار حتى وصل إلى بصرى، وكان بها راهب يسمى بحيرا، كان قد اطلع في الكتب القديمة على صفات نبي آخر الزمان، فتأمل سيدنا محمدا وراقبه، فرأى منه علامات تدل على أنه النبي العاقب الهادي، نبي آخر الزمان، وذلك لأنه رأى غمامة تظله وحده من بين القوم وهو راكب. فلما نزل عليه الصلاة والسلام وقعد تحت شجرة تهصرت أغصانها عليه كأنها تضمه حتى أظلته، فصنع بحيرا للقوم طعاما وأضافهم، وجعل يراقب النبي ماذا يفعل وكيف يتصرف. ثم قال لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود أن يروا بعض صفاته فيعرفوا أنه النبي المبعوث من العرب، فربما تحيلوا على اغتياله، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فرده عمه من هناك خوفا عليه، وأسرع به إلى مكة. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعى في قومه بالصادق الأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام من العمر 25 سنة أرسلت إليه السيدة خديجة بنت خويلد ترجو أن يتجر بمالها في الشام، وقالت له: أعطيك ضعف ما أعطي غيرك لأمانتك. فوافق عليه الصلاة والسلام وخرج مع غلامها ميسرة، فنزل في ظل شجرة بقرب صومعة راهب يسمى نسطورا، فقال الراهب لميسرة: من هذا؟ قال ميسرة: رجل من قريش. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بصرى في الشام باع واشترى، وقد رأى منه ميسرة العجائب، ومنها أنه اختلف مع رجل في بيع سلعة، فقال له الرجل: أتحلف باللات والعزى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما حلفت بهما قط ولا أفعل. فصدقه الرجل. وكان ميسرة يرى الغمامة تظله، ورأى كيف تضاعف الربح، فأخبر بذلك السيدة خديجة، فرغبت في زواجه فخطبته فتزوجها، وكان عمرها 40 سنة. بمحمد قلبي أضاء يا رب فمن باللقاء من حوضه أرجو ارتفاع.